باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وفي الباب حديث أبي هريرة السابق في باب التجسس: كل المسلم على المسلم حرام. الحديث: باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. وبالله التوفيق. وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الآيات والأحاديث فيها بيان تحذير من الشماتة بالإخوان، وأن ذلك خطر عظيم قد يفضي إلى أن يبتلى الشامت بما أصيب به غيره. والمؤمن أخو المؤمن، يسره ما يسره ويحزنه ما يحزنه، فلا يليق به أن يشمت بأخيه، يعني يظهر الفرح بعيبه ونقصه. شماته بالأعداء، شماته بالإخوان، يعني يظهر عيوبه نقصه فرحا بذلك وتلذذا بذلك ونوع انتقام أو بتبجح. فالحاصل أنه لا ينبغي على أي قصد يظهر شماته بأخيه، بل يسأل الله له العافية، سواء كانت شماته بنقص في دينه أو عيب في خلقه من عور أو عمى أو عرج أو غير ذلك، أو نقص في دينه من المعاصي، بل ينصحه ولا يظهر شماته به. من هذا الباب تحريم الغيبة والنميمة والسخرية واللمز، من هذا الباب. الله يقول جل وعلا: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخوين. الأخ يفرح لأخي بخير ولا يشمت به الأعداء ولا يظهر عيوبه. ويقول جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. حيث تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك، ينظر الآخر فيعافيه الله ويبتليك. ولكن يدعو له بالعافية، يدعو له بالسجد، كان مرض يدعو له بالعافية، كان نقص في دينه يدعو له بالتوفيق والهداية، وهكذا لا يشمت به الأعداء. وهكذا الطعن في الأنساب، تنقص أنساب الناس، عيبهم يضرهم ويؤذيهم ويسبب البغضاء والعداوة، كنا يقولنا أنهم كذا وأنهم كذا، يحط من نسبهم. هذا لا كرم إلا بالتقوى، كن يقولها هالف لعن نصابين نجارين حدادين كذا يلتبس العيوب، هذا غلط. الواجب تقل كف عن هذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والطعن في الأنساب إيذاء للمؤمنين، إيذاء لهم، فلا يجوز تعاطيه. وهكذا الحديث الصحيح: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. سماها مثل صار كفر. أما إذا كان من باب البيان، من باب الإسلام، من أخطان، من زينة، من كلام، يبين من باب البيان لا من باب التنقص والعيب، لكن يبين قبائلهم وجهاتهم وأنسابهم على سبيل البيان حتى يعلموا ويعرفوا، هذا لا بأس. لكن على سبيل الطعن والتنقص هذا هو الذي ممنوع. من هذا الباب قول صلى الله عليه وسلم: أربعة في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. كل هذه من أعمال الجاهلية، الواجب الحذر منها. وفق الله جميعا. صلى الله عليك. صحة حديث واثلة لا بأس به، ذكر الحاشية من رجال المشقات. حاشية يقول: فإن في عنعنته مكحول. المشكلة يقول في تحسين الحديث نظر. لا، في ذا الحاشية الأخرى يقول رجال المشقات يحتاج إلى مراجعة السنن. لكن المعنى صحيح النبي تخريج يعني. عندك تخريج هذا ولا لو مصحح هذا ما يجوز حتى لو ما في حديث لأنه يعني داخل في يحبون أن تشعل فاحشة في الذين آمنوا داخل في إيذاء المؤمن. قال ضعيف أخرجه الترمذي من طريق حفص بن غياث عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأشقع به. قال الترمذي حديث حسن غريب. مكحول قد سمع من واثلة بن الأشقع وأنس بن مالك وأبي هند الداري ويقال لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هؤلاء الثلاثة. ومكحول الشامي يكنى أبا عبد الله وكان عبدا فأعتق. ومكحول الأزدي سمع من عبد الله بن عمرو ويروي عنه عمارة بن زيدان. قلت إسناد ضعيف فيه مكحول الشامي وعلى ثقته مدلس وقد عنعنه وفي سماعه من واثلة اختلاف. والراجح عندي ما قاله أبو حاتم في المراسيل دخل على واثلة ولم يسمع منه لأنه يجمع طرفي الاختلاف والله أعلم. وأورد له بعض أهل العلم كما في أجوبة الحافظ عن حديث المصابيح شاهدا من حديث معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمل. قال أحمد من ذنب قد تاب منه. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل. وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل. وروي عن خالد بن معدان أنه أدرك 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أخرجه الترمذي والخطيب في تاريخه من طريق محمد بن الحسن ابن الهمداني عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عنه به. هذا الإسناد أن له الحسن فإنه مع كونه منقطع ففيه محمد بن الحسن كذبه ابن معين وأبو داود كما في ميزان الاعتدال ثم ساق الذهبي له هذا الحديث. ولهذا أورده الصاغاني في الموضوعات ومن قبله ابن الجوزي في الموضوعات وقال لا يصح محمد بن الحسن كذاب. وتعقبه السيوطي في اللآل المصنوعة بقوله أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وله شاهد. قلت ثم ذكر الشاهد من طريق الحسن قال كانوا يقولون من رمى أخاه بذنب تاب إلى الله منه لم يمت حتى يبتليه الله به. وهذا الحديث مع كونه ليس مرفوعا فإن في إسناده صالح بن بشير المري وهو ضعيف فلا يصلح شاهدا لضعفه وعدم رفعه. وبالجملة في الحديث ضعيف. ومن حسن الحديث بشواهده خفيت عليه العلة الحقيقية لحديث معاذ وهي وجود محمد بن الحسن وهو كذاب فلا يفرح به ولا كرامه فوق كل ذي علم عليه. سليم الهلال الله الشيخ سليم الهلال الله يوفقك. لو كان المقصود حتى لو ما صح الحديث لا يجوز هذا لأن إذا على المؤمن أشد من الغيبة نسأل الله العافية ما يجوز. الحديث بمعنى قوي معنى صحيح وشاء حديث وعاد له شواهد فتقوى على الحسن لكن حتى لو ما صح الحديث هو داخل في إذا المؤمنين. صلى الله عليك التمس لو كان مازحا صلى الله عليك لو كان مازحا ولا ما يصح المزح يعني بأخي هل يطلق على المعصية كفر صلى الله عليك هل يطلق على المعصية كفر على حسب ما سمع الشارع على سمع المقصود بالكفر إذا أتت المعصية كفر دون كفر نعم إذا أتت الأصل يعني. إذا أتت منكرة ما تكون من الكفر هذا قاعدة الله يسلمك معرفة الغالب يكون الكفر الأكبر. السلام عليكم سياركم دياركم تكتب أثاركم حتى بالسيارة يا شيخ تكتب أثار الرجل نعم حتى بالسيارة في المعنى في المعنى حي رواه مسلم في الصحيح معنى عام أو معنى عام ما في كلفة الله يسلمك نعم ما في كلفة ولا ما في كلفة الشاب اللي يمشي معي كلها يعني نوع ما والشاب معي كلها